حلقة الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر 2018. رئيس الجامعة جدد استقالة مديري العموم. أصدر السيد الأستاذ الدكتور السيد دعدور رئيس الجامعة القرار التنفيذي بتجديد تعيين 2 من المديرين العموميين، وهما السيدة الأستاذة نهى الغباشي مديرا عاما للمشتريات والمخازن، والسيد الأستاذ عادل فايد مديرا عاما لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. رئيس الجامعة يستقبل خبراء وحدة إدارة المشروعات، وذلك يوم الاثنين 19 من نوفمبر. وتضمن اللقاء مناقشة توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية نحو توفير البنية التحتية للخدمات الإلكترونية وخطوط الإنترنت والمعامل الحديثة لتطبيق الاختبارات الإلكترونية لطلاب الجامعات المصرية. مواعيد فحص فيروس سي. أعلنت إدارة الشؤون الطبية بالجامعة عن موعد بدء فحص فيروس سي، وذلك ابتداء من يوم الأحد الموافق 25 من نوفمبر إلى يوم الخميس الموافق 29 من نوفمبر، على أن يبدأ الفحص في تمام الساعة 9 صباحا. وثيقة سياسات واستراتيجية التعليم والتقويم بكلية الجامعة، حيث أعدت وحدة القياس وتقويم الآداء بمركز ضمان الجودة وتقييم الآداء بالجامعة دليلا إرشاديا لإعداد وثيقة سياسات واستراتيجيات التعليم والتقويم بكليات الجامعة. لقاء السيد الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة بأعضاء مجلس اتحاد الطلاب، وذلك يوم الأربعاء 21 من نوفمبر، حيث التقى برئيس اتحاد الطلاب ونائبها والأمناء والأمناء المساعدين للجان العليا لاتحاد طلاب الجامعة.